خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. حرص صلى الله عليه وسلم على إطفاء أهمية السقيا للحاج، وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. فنازعهم في ذلك لولا أنهم قد أخذوا ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا. قال: في كل كبد رطب أجرا. انظر، سقي الماء هذه من أعظم الطاعات. وسئل ابن عباس: أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سئل ابن عباس في رجل قد يعني أصيب فقتل، يعني قتل أصاب دما حراما، فبعض الروايات قال أنه سأله عن مسألة سقي الماء، قال: اسق الماء، أو قال: أفضل صدقة سقي الماء. سقي الماء هذه من أفضل الطاعات، لأن الماء هو سر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وفي كل كبد رطب صدقة. فإذا أردت صدقات جارية، وإذا أردت نفعا متعديا، وإذا أردت إدخال السرور على الناس، وإذا أردت الحسنات الجاريات، فعليك بسقي الماء. وأعظم السقي الآن في بلاد أفريقيا وما شابه ذلك، سببا في مغفرة الذنوب، سبحان رب العظيم. يعني مجرد أن تعطي أحدهم ماء وهو عطشان، هذا سبب في مغفرة الذنوب. فيا لله، سبحان الله، هذا دين عظيم. فلتحرص في رمضان على إعطاء الماء للناس، وعلى إدخال السرور عليهم في هذا، وأن يفطروا على هذا الأمر إن لم يكن هناك ما يفطر به عليه سنة. فهذا من الخير العظيم والحسنات العظيمة التي تكون جارية أيضا إن كانت على هيئة آثار أو ما شابه ذلك. ونسأل الله تعالى أن ينجينا ويرزقنا حسن الفعال مع خلقه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.